ومضى غير رشيد. فهذا هو الطبيب، يخطئ كثيرا، وعلمه في المنتهى علم ظني لا يصل فيه إلى قطع بيقين، وهو يجتهد. ولذلك تجد كل قوانين الأرض تسامح وتعذر الطبيب إذا ما أخطأ فيما يتعلق بالأمور المهنية، لأنه لا يمكن أن يظن أن الطبيب يتعمد إيذاء المريض، فإن العادة جارية بل قاطعة بأنه يحب شفاءه، حتى لما يتحصل عليه لا من الذكر الحسن وحده، وإنما من المال والدنيا. فإذا الإنسان إذا مرض فذهب إلى الطبيب فوصف له الدواء فإنه لا يراجعه، يعني إذا قال له هذا يكون قبل أكلك، وهذا بعد أكلك، وهذا تأخذه كل 6 ساعات مرة، أو كل 8 ساعات مرة، لا يراجعه. ولكن يأتيه الأمر من الرسول فيراجعه ويعمل عقله معه، وربما رده على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاستدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا الأمر على وجوب أن يسلم الإنسان عقله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيقول لنا الأقوام الذين انحرفوا عن الجادة، معنى ذلك أنكم لا تعملون عقولكم، كما اتهم المتكلمون وأشباههم قديما أهل السنة، وقالوا إنهم زوامل للأشعار لا تدري ما تحمل على ظهورها من الأسفار، كالدواب التي تحمل الكتب الكبار لا تدري ما فيها ولا تنتفع به. وليس الأمر كذلك، لأن أهل السنة يعملون العقول في إثبات النص، فإذا ثبت النص فإنهم حينئذ لا يعملون العقل فيما أمر به أو نهى عنه النص. وقد مر ذكر ذلك في كثير من المواطن، وهو الإيمان الصديقي، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بما وقع له ليلة الإسراء والمعراج، كان الناس بين مصدق ومكذب، حتى إن بعض من كان حديث عهد بإسلام ارتد، ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كان في مسراه ثم ما كان بعد ذلك في معراجه، كانوا بين ضارب كفا بكف وواضع يده على رأسه، وأما المؤمنون فصدقوا ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو بكر غائبا فتلقوه بظاهر مكة، فقالوا له قبل أن يدخلها: أما علمت ما قال صاحبك؟ فقال: وما قال؟ قالوا: زعم أنه أسري به الليلة إلى المسجد الأقصى ثم عاد وفراشه لما يبرد بعد. فقال: أنتم تكذبون عليه. فهذه هي الخطوة الأولى، توثيق النص، فدخل العقل ها هنا لتوثيق النص، قال: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال. فلما راجعوه علم أنه قال، قال: إن كان قال فقد صدق صلى الله وسلم وبارك عليه. فعندنا الآن مرحلتان: الأولى توثيق النص، فإذا ثبت النص فلا كلام لأحد، وإنما هو التصديق. وكذلك المؤمن إذا أتاه الخبر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعنا وصدقنا، وإذا جاءه الأمر قال: سمعنا وأطعنا. هذا هو الإيمان. وإلا فإن من راجع ما أتاه من النصوص الثابتة ليعرضها على عقله فقد راجع إيمان القمة، لأنه لما آمن بالله تبارك وتعالى ربا وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وإماما، كان حينئذ مسلما زمام عقله وقلبه للشرع الأغر وللوحي الذي هو معصوم في ذاته، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا ما جاءه النص فأخذ يراجع فيه: ولماذا كان ذلك كذلك؟ وهذا أعرضه على العقل فأقبل ما يقره العقل وأرد ما لا يقره إلى غير ذلك. هذا يراجع إيمان القمة، لأن الذي آمن بالله تبارك وتعالى فإنه يسلم له.

وأن من أطاع الله ورسوله بحسب طاقته كان سعيدا في الآخرة وإن لم يعلم شيئا من ذلك، أي من الطبيعيات والرياضيات. ولكن سلفهم أكثر الكلام في ذلك، لأنهم لم يكن عندهم من آثار الرسل ما يهتدون به إلى توحيد الله وعبادته وما ينفع في الآخرة، وكان الشرك مستحوذا عليهم، وكان منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية كالعلم بالوجود المطلق وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض وتقسيم الجواهر ثم تقسيم الأعراض. وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة الأولى، ومنتهى ذلك العلم بالوجود المطلق الذي لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان، ليس فيها علم بموجود معين لا بالله وبملائكته ولا بغير ذلك، وليس فيها محبة لله ولا عبادة له، فليس فيها علم نافع ولا عمل صالح، ولا ينجي النفوس من عذاب الله فضلا عن أن يوجب لها السعادة. أولئك المتكلمون وكذلك الفلاسفة كأنما كانوا يعتقدون ويعتنقون مذهب حب الألم، فيجدون اللذة في الألم، فهؤلاء انحرفوا هذا الانحراف ربما لأن أكثرهم قد أصيب بذلك الداء، فإن هذا الداء مستقر الآن معرفته عند المعالجين، وأن الإنسان أحيانا يجد اللذة في الألم، فحينئذ يبحث عما يؤلمه من أجل أن يجد اللذة فيه. فكان الأمر واضحا وكان الطريق ممهدا، وقد جاءت الرسل بما يقطع أمثال هذه الشبهات ويجيب عن الأسئلة التي احتار فيها الفلاسفة على تاريخ الفلسفة كله. فإنهم كانوا يسألون ثلاثة أسئلة: من أين ولماذا وإلى أين؟ فكانوا جهلة بالطرفين: من أين وإلى أين؟ وكذلك لماذا لم يعرفوا لها جوابا، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما الدين فإنه بين لنا أن الله تعالى خلقنا من العدم وخلق الأكوان كلها، وأن الله عز وجل أوجدنا في هذه الأرض ليختبرنا وليمتحننا، وأرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الوحي من أجل هدايتنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وبين لنا أننا نؤول في النهاية إلى الموت، ولكن لا يكون الموت نهاية لرحلتنا على هذه الأرض، بل إنما يكون بداية لحياة جديدة هي الحياة البرزخية يأتي من بعدها القيامة، فيقيم الله تعالى الناس لرب العالمين ويحاسبهم على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا. فالله رب العالمين جعلنا مختبرين في هذا الكون، وهو يختبرنا كما شاء، وهو خلقنا كما يشاء، وكل ذلك مؤسس على الحكم. فأجاب الدين عن الأسئلة بإجابات قاطعة مريحة وهادئة ومطمئنة للعقل والنفس والوجدان، إلا أن الذين يلقون بعقولهم حيث لا ينبغي أن يلقى بها أعملوا العقول فيما لم تخلق له العقول، فأخذوا يتفلسفون، فوقعت أمثال هذه الاضطرابات. ومع ذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يخبر أن أولئك الذين وصلوا في الفلسفة إلى درجات عالية فإنهم يقرون بأن ما وصلوا إليه من الرياضيات والطبيعيات مخالف لما بحثوا فيه من الإلهيات، وسلموا للأنبياء والرسل فيما جاءوا به، وقد قرر ذلك. ولعلها هي المقولة التي صيغت بعد كما صاغها الشيخ الجسر غفر الله له، أن الفلسفة بحر على خلاف البحور، فإن من تحاشاه فكان على الشاطئ منه غرق، وأما من خاض لججه وكان في سوائه فإنه ينجو من الموت فيه، في معنى ما قال غفر الله تعالى له. وهذا لا يدعونا إلى أن نعني أنفسنا بالنظر في أمثال هذه الأقوال التي خلفها الفلاسفة والمتكلمون، لأن الوحي هو العلم الصحيح، وهو الذي يملك الإجابات القاطعة عن كل ما يمكن أن يدور في النفس الإنسانية. أفيترك الإنسان النجاة والرشاد ليبحث عن الهلاك والضلال؟ أيترك الإنسان الجادة والنور من أجل أن يذهب إلى أودية الوهم والظنون؟ إن عاقلا لا يمكن أن يختار هذا الذي تأخر على ذلك الذي تقدم. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين لنا هنا في هذا الذي ذكره عنه العلامة المصنف أن أصحاب القرآن والإيمان في نور على نور، عندهم الآيات والبراهين التي تدل على صدق الرسل، والرسل لا يقولون على الله إلا الحق، وهم معصومون فيما يبلغون عن الله من الخبر والطلب. وإذن فينبغي علينا أن نسلم للوحي وأن نتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ففي ذلك نجاة القلوب والعقول، وفي ذلك العيش الهادئ المطمئن بالحياة الطيبة مع ما ينتظر المرء إن أحسن من جزاء الإحسان في الآخرة، والله المستعان. وأما الملحدون ففي أمر مريد، يتبعون كل ناعق ولا يستقرون على قرار، وليس عندهم أصل ثابت، لأن الأصل الذي حسبوه ثابتا هو متحرك أيضا وليس بثابت، لأنهم يقولون نحن لا نأخذ إلا ما أجازه العقل. أي عقل؟ عقل زيد أم عقل عمرو؟ فهم لم يتفقوا على عقل بذاته من أجل أن نرجع إليه الأمور وأن نحتكم إليه عند الاختلاف وأن نصدر عما يقرره. إذن هذا الأصل متحرك وليس بثابت، فما الذي هو ثابت عند هؤلاء؟ فالحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام العظيم، ونسأل الله أن يثبتنا عليه حتى نلقى وجه ربنا الكريم. الوجه 76. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمانا مطلقا جازما عاما بتصديقه في كل ما أخبر به، وطاعته في كل ما أمر به، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل، وأن من قال يجب تصديق ما أدركته بعقلي ورد ما جاء به الرسول لرأي وعقلي وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول مع تصديقي بأن الرسول صادق فيما أخبر به فهو متناقض فاسد العقل، يهدم آخره أوله. هو يقول إنه يقر بصدق الرسول وأن الرسول صادق فيما أخبر به، ثم هو يعرض ما جاء به الرسول على عقله، فما أقره عقله قبله وما لم يقره عقله أرده، فهذا متناقض فاسد العقل ملحد في الشرع. وأما من قال لا أصدق ما أخبر به حتى أعلمه بعقلي، هذا الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله يصدق الرسول تصديقا إجماليا، فهو يقول أنا أصدق الرسول فيما جاء به ثم بعد ذلك يعرضه على عقله. وأما هذا الثاني فإنه يقول لا أصدق ما أخبر به، فهو يرده بدءا يرتاب فيه لا يصدقه، على عكس الأول يقول حتى أعلمه بعقلي. فإذا جاءه الرسول بالأمر أو بالخبر يقول أنا لا أصدقه وإنما أعرض ما جاء به على عقلي، فإذا أقره عقله قبله وإذا لم يقره عقله رده. هذا حينئذ يأخذ بكلام الرسول أم بعقله؟ هو يكذب الرسول بدءا، هو يقول لا أصدق هذا الذي جاء به وإنما الذي جاء به أعرضه على عقلي، فالذي يقره العقل يقبله والذي لا يقره يرده. إذن هو لا يصدق الرسول أصلا ولا يأخذ ما جاء به، لأن الذي جاء به الرسول لو جاءه من عند غير الرسول وعرضه على عقله فقبله لأخذ به أيضا. إذن هذا جاحد كافر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: من قال لا أصدق ما أخبر به حتى أعلمه بعقلي فكفره ظاهر، وهو ممن قيل فيه: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته،

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وتأمل في قوله رحمه الله: سلك سبيلهم زنادقة الماديين، أي في جحود الخالق العظيم، وهم لم ينكروا ذلك عن علم دلهم عليه ولا سمع ولا عقل ولا فطرة، وإنما هو مجرد استبعادات وجحود ومكابرات. يعني هم ينكرون وجود الله، فإذا قلت لهم أقيموا لنا الدليل العقلي كما تدعون على عدم وجود الله تبارك وتعالى، لا يملكون شيئا، إنما هي استبعادات وجحود ومكابرات. لذلك كان من يلحد عندما يقول للمؤمن أثبت لي وجود الله، هذا لا يحتاج في الحقيقة إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولكن إذا جاء الملحد فقال للمؤمن أثبت لي بالدليل العقلي وجود الله تبارك وتعالى، وهذا من أيسر شيء، ولكن يقال للملحد حينئذ: وأثبت أنت لنا بالدليل العقلي عدم وجوده، أنت تجحد وجود الله بأي أثارة من علم جحدت وجوده. هؤلاء الخلق مجمعون على إثبات وجود الفاطر للكون الخالق له، أنت خرجت وشذذت عن إجماع هذه الخلائق منذ آدم إلى يوم الناس هذا، إلا ما كان من شرذمة الدهريين قديما والشيوعيين الماديين حديثا. فالآن أثبت لنا أنت بالدليل العقلي صحة ما وصلت إليه، أنت وصلت إلى إنكار وجود الخالق العظيم بأي أثارة من علم؟ يقول الشيخ رحمه الله: لم ينكروا ذلك عن علم دلهم عليه ولا سمع ولا عقل ولا فطرة، إنما هو مجرد استبعادات وجحود ومكابرات. لذلك الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى لا تعد ولا تحصى. ونذكر القصة التي مرت لما مر الرازي ومعه بعض طلابه بامرأة عجوز قد جلست ناحية، فهي لا تعرفه، فسألت بعض الطلاب: من هذا؟ تحلقوا حوله وساروا خلفه يبجلونه ويعظمونه. فقالت المرأة لما رأت ذلك لبعض الطلاب: من هذا؟ فكأنه غضب، فقال: هذا عنده ألف دليل على وجود الله تبارك وتعالى. فقالت: لو لم يكن عنده ألف شك ما كان عنده ألف دليل. وجود الله يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات، لكن الفطرة قد تفسد. لذلك يقول رحمه الله تعالى: احمد الله الذي عافاك من هذه البلية الشنعاء والطامة الكبرى، وإياك أن تركن إلى حولك وطولك، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اتق الله في نفسك، وإياك أن تقول هذا أمر مغروز في الفطرة، فإن الإنسان يضل من بعد الهدى ويعوج طريقه من بعد استقامة. على المرء أن يظل خائفا حتى يخرج من الحياة على الخير، أما ما دام في هذه الحياة فهو على خطر، لأن الإنسان يمكن أن ينحرف. وتعلمون أن الشبهات خطافة وأن القلوب ضعيفة، لذلك من منهج أهل السنة أنهم لا يعرضون أنفسهم لأهل الأهواء والبدع، لا يسمعون شبهاتهم، بل لا يسمعون منهم كلمة، بل لا يسمعون منهم نصف كلمة، كما هو فعل وصنيع السلف عليهم الرحمة، ولا يقبلون منهم كلاما، لا يماشونهم ولا يعاشرونهم، لا يواكلونهم ولا يشاربونهم ولا يناكحونهم. وإذا رأى الواحد منهم واحدا من المبتدعة في طريق أخذ في طريق آخر، وهذا مستقر في منهج أهل السنة. لماذا؟ لأنه ربما ألقى الشبهة فوجدت في القلب مستقرة، ثم يحاول المرء أن يخرجها فلا يستطيع، نسأل الله العافية والسلامة. حتى كان بعضهم كمحمد بن سيرين لا يسمع من المبتدع من أصحاب الأهواء آية، يقول: أتلو عليك آية، يقول: لا، لا أسمع منك شيء، لا يظلني وإياك سقف، حتى خرج. فقال له أصحابه: وما عليك لو تلا عليك آية من كتاب الله؟ فقال أخشى أن يتلوها على غير وجهها فيستقر ذلك في قلبي. فعلى المرء أن يخاف على نفسه، أن يخاف على دينه، أن يخاف على ما من الله عليه به من الهداية إلى الحق، لأن ذلك يختطف، وما أكثر الذين تعرفه حتما. فهذا كثير فاش في هذا العصر، من الذين كانوا على الحق فضلوا، وكانوا على الهدى فانصرفوا إلى الغواية من بعد الرشاد، كثيرون هم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا، إنه تعالى هو البر الكريم. الوجه 78، إن الله ضرب الأمثال في كتابه لتقرير التوحيد وتقرير الرسالة والمعاد وإبطال قول من ينفيها أو يقدح في شيء منه. والأمثال، لأن الله ضرب الأمثال، والأمثال أقيسة عقلية تنبه العقول والفطرة على تقرير الحق والاعتراف به وإبطال الباطل، وكلها تبطل أقوال المشركين والمكذبين للرسل من مشركين وملحدين ومنحرفين، كقوله فيما ضرب لنا من الأمثال التي هي أقيسة عقلية تنبه العقول والفطر على تقرير الحق والاعتراف به وإبطال الباطل. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، هذا مثال مضروب لأولئك الذين يثبتون إلها معبودا، فكيف بالملحدين كما مر، لأنه إذا أبطل القرآن العظيم شبهات المشركين الذين اجتمعوا على إثبات وجود الخالق فمن باب أولى يبطل شبهات الذين يجحدون وجود الخالق. فربنا تبارك وتعالى يضرب لنا المثال، المشرك لا يستقر على قرار، تخطفه الطير، تهوي به الريح في مكان سحيق، لا يستقيم القلب ولا تستقيم الروح ولا تستقيم الحياة إلا بالتوحيد. المشرك تتنازعه كما سيأتي في الآيات في المثال الذي بعد هذا المثال، تتنازعه نوازع عدة عندما يشرك بالله جل وعلا. وأما المؤمن فقصده واحد وعمله لجهة واحدة، طريقه واحد، إلهه واحد، فعمله مجموع على ذلك القصد. وأما المشرك فإنه تتنازعه أهواؤه وتختلف به سبله، كما سيأتي في قول ربنا تبارك وتعالى. والله عز وجل يضرب لأولئك المشركين مثلا، يقول الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وأتى لهم بهذا الشيء الحقير، آلهتكم هذه لا يمكن أن تخلق ذبابا ولو اجتمعت آلهتكم كلها من أجل أن تخلق ذبابة ما استطاع إلى يوم الناس هذا وإلى يوم الدين، لا يمكن. فسر الحياة لله رب العالمين. ثم رقاهم إلى شيء آخر، لأن هذا الذي مر لا يجادل فيه مجادل، فيزري بهم أكثر، فيقول وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني لو وضعتم الطيب على آلهتكم التي تعبد من دون الله رب العالمين، فجاء الذباب فحط عليها فاستلب من طيبها ثم مر، هل تستطيع آلهتكم أن تستنقذ ما سلبهم الذباب منه؟ ضعف الطالب والمطلوب. فهل هنالك عاقل بعد هذا المثال يمكن أن يشرك بالله شيئا؟ ويقول الله تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، لأنه استنطقهم فنطقوا، سألهم فأجابوا، قال لهم رجل اشتراه جملة من الشركاء لكل منهم فيه سهم فهو عبد لهم جميعا. هؤلاء الشركاء متشاكسون، فتصور حال هذا العبد